بس دكتور هنا لما تبغى مندو يعني عشان تغلقه بس تعمل على هذيك ستوب خلاص يا رب اتذكر لانه لا اذا ما وقفته بيطفي الجهاز وما بتتسجل حاول انا فانا حتى طفيت طيب الشبكه لا قافلنا خلاص خلاص طفيت حتى الناطق فتقدر تستخدمه طبيعي خلاص أيوة. خلي بس. هذا هنا ايوه خلي هذا هنا ومهلا بيذكرني نغلقه وتاخده معك خلاص انا طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم طيبتم مساء يا أبنائي وطاب مسعاكم إلينا بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم كيف حالكم؟ كيف أمسيتم؟ وعليكم السلام عليكم. بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم ويسر لنا ولكم كل عسير وسهل كل صعب. اتفقنا على أن يكون هذا اللقاء مراجعة وتدريبا وتجهزا للاختبار واطمئنانا على الأعمال. أسألكم أولا، كيف ملفاتنا؟ أكتملت أم ما زالت؟ على كل ملف 10 درجات. نتسلم الملفات اللقاء القادم في الاختبار، فإذا وجدناها كاملة فلكل منها 10 درجات، وإلا ضاعت لا وسط، إما وإما. من كسل وأخر العمل أخذ 0 حتى يكمل العمل، يعني وضعنا له في القائمة 0 هكذا واضحا، واضح الصفرية، حتى يأتي بالعمل من اللقاء التالي أو ما بعده متى شاء، سيظل حاصلا على 0 حتى يكمل العمل من باب العدل. جاءتني بنت في آخر أو بعد المحاضرة السابقة فقالت أمهلني، قلت لا سامحيني، من باب العدل سأعطيك 0 على الملأ حتى تكمل العمل، فعرفت. هذا أولا. هل من مشكلات في الملفات؟ ما المشكلات التي قابلتموها؟ إذن من ضمن المشكلات أنكم أنجزتم الواجبات وفعلتم الأشياء في أوراق خارجية، والآن تستثقلون أن تضيفوها إلى الملفات، فأفضينا الآن إلى عبث، إلى أشتات من الأشياء، على الرغم أنني نبهتكم من قبل المحاضرة الأولى فعلوا كذا كذا كذا فلم تفعلوا. فما الحل؟ الحل أن تجهزوها وتضيفوها إلى الملف مخرمة على طريقة الملف، أضيفوها إلى الملف نفسه، هذا الحل. أضيفي كل ورقة إلى مكانها مخرمة بمنتهى النظام والنظافة إلى آخره. اتفقنا؟ هذا لا بأس به. هذه ميزة الأوراق المفصلة التي على طريقة أوراق الملف، نستطيع أن نخرمها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونضيفها إلى الملف وكأنها منه، من غير خطأ، من غير خلل. طيب، وماذا عن الواجبات في نفسها؟ ماذا فعلتم؟ عثرتم على القصائد المناسبة؟ ها؟ لم تتعثروا؟ عثرتم على قصائد الرجز مثلا؟ من المشكلات التي تقابلكم قصائد الرجز، ها؟ لم تعثروا لها على مثال؟ طبعا مشكلة، لأن أكثركم يتورط في الكامل يظنه الرجز، لأن بعضكم يتورط في قصائد الكامل يظنها من الرجز وهي من الكامل، لأنه يجدها في كثير من الأحيان تجري على فيقول ما شاء الله عثرنا على قصيدة، عثرنا على قصيدة من الرجز، ليفاجأ بعد قليل فيقف حيران، أسفة، كيف نخرج هذه من مستفعل؟ وهذه متفاعل، ددن ددن متفاعل تفعيلة الكامل، ودندن ددن التي وجدها كانت مغيرة عن ددن ددن. إذن ما الحل؟ الحل أن ينقل هذا الواجب إلى واجب الكامل الذي لم يأتي بعد، أن ينقله، وأن يفتش عن قصيدة مناسبة للرجز كقصيدة أبي مسلم التي درسنا منها. يمكنك أن تذهب إلى قصيدة أبي مسلم وهي 400 بيت لتأخذ منها مثل ما أخذت أنا عند عند عند عندما تعجز، يعني تستطيع أن تذهب إلى مقصورة أبي مسلم لتأخذ 25 بيتا كالتي أخذتها. طيب، كذلك من المشكلات أنكم أحيانا تخطئون، أحيانا تجمعون أشتاتا من الأبيات من على النت. جاءتني طالبة منذ قليل قالت دكتور ما هذا الكلام؟ فقلت لها هذه قصيدة؟ قالت قصيدة. نقلتها عن ديوان؟ قالت لا. عن النت؟ قالت نعم. قلت هذه ليست قصيدة، هذه أبيات مجمعة وكل بيتين من قصيدة، كل بيتين من قصيدة، هذه أشتات مجمعة للتدريب، يعني ليست على طريقتنا. جاءتني مثلا مناهل مثلا واجتهدت وحصلت على أرجوزة وأتعبت نفسها وفي النهاية نكتشف أنها من مشطور الرجز وأنها كتبت خطأ وكل بيتين في صفحة، فهي معذورة وجدت كل بيت قالت مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، هذه قصيدتي. ثم اكتشفنا أنها لا، كان ينبغي أن تكتب هكذا لا هكذا، وكل نصف تحت النصف، كل نصف تحت النصف، لأنها مبنية على على على شطر البيت، على قسمه على قسمين. والتي اختارتها طبعا القصيدة التي أحببناها ذكرناها في المحاضرة لبشار، يا طلل الحي بذات الضمد أو الصمد، بالله خبر كيف كنت بعدي، وهكذا يظل على مستفعل مستفعل مستفعل بيت، مستفعل مستفعل مستفعل بيت، ويغير من مستفعل في الضرب إلى متفعل إلى متفعل، يعني لا هي في العادة متفعل مستفعل ومتفعل مستفعل ومتفعل، كل ضروب أرجوزته على هذا النحو مستفعل ومتفعل. بالضمد تبعتي دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن، وهكذا. طيب، من المشكلات أن تعجزوا عن قراءة الكلام، من المشكلات المعروفة أن تعجزوا عن قراءة الكلام فتخربوا التخريج. وسترون هنا من خلال حل هذا الاختبار بيانا عمليا لهذا الأمر، فانظروا معي. هذا الاختبار الذي أرسلته إليكم، وهو الذي اختبرت به دفعة محمد الحسني ونوح اللويهي، نوح تخرج محمد مازال ومن إليهم، وفاز بجائزة محمد الحسني الذي في مجلس الطلاب الاستشاري، هو ممتاز طبعا محمد، لكنه أهمل القافية فحصل في النهاية على ألف ناقص. هذا الذي كرم في المنتصف وحصل على الهدية حصل في النهاية على ألف ناقص. فجاءني يقول دكتور كل تقديراتي ألف، ممتاز هو. قلت له أنت قصرت في هذا، لا حل، مستحيل. ما الذي حدث؟ أهمل القافية وارتبك وضيع على نفسه درجات من القافية، يعني من تمييز أجزاء القافية وتسميتها والانتباه إليها كما سنرى. هو اعتمد على براعته في الوزن، وهذا الوزن له 30 من 50، والعشرون لمسائل القافية لتحديدها وتمييز أجزائها وتلقيبها وكذا. نسأل في القافية 4 مسائل. طيب، أنا لا أريد منك في اختبار المنتصف إلا أن تخرج 5 أبيات بالتقطيع والتوقيع والتفعيل والتوصيف، لا أريد أكثر من هذا. وهل هذه أكثر يا أستاذ؟ طبعا، هذه ربما كانت 10 وربما كانت أكثر، لا نريد منها إلا 5. فاختر 5 بحيث تكون متأكدا من أنك أتقنتها تماما 100%، لترتاح أولا، بعد هذا تريد أن تضيف أن تفعل أي شيء أنت حر، لم أطالبك إلا بهذا. فمن أضاف فليتحمل نتيجة إضافته. بعضكم سيخرج هذه الأبيات كلها من أولها إلى آخرها من باب تمييزه لنفسه، وطالب العلم لابد أن يميز نفسه. العالم هو طالب العلم، طالب العلم هو العالم، ولا بد للعالم أن يقول أنا عالم. رجل يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم، فتعلموا منه. لا بد للعالم أن يعرف أنه عالم وأن يعلم الناس أنه عالم، لا من باب التكبر، لا، بل من باب الاستعداد لإجابة الأسئلة. كان لنا أستاذ يجلس إلينا بعد الصلاة يقول اسألوني، وكان متواضعا رجلا فاضلا رحمه الله، مر في حياته بمراحل، وكان ضابطا في الجيش، وكان تجاريا، وكان كذا، إلى أن تفقه على خاله، وكان من فقهاء الشافعية الكبار، ثم جلس يفتي الناس في المسجد، فكان من أروع من رأينا، واسمه عبد السلام العيسوي رحمه الله، كان شيخ المنطقة، شيخ الجزيرة التي أعيش فيها. كان يقول بعد الصلاة اسألوني، هل يتكبر؟ لا، رجل عالم ويعلم أنه عالم ويريد أن ينشر علمه، فهو يقول أنا عالم فاسألوني. طيب، فهذا الشاب في الاختبار يقول أنا عالم وسأخرج لك كل هذا، لا يصعب علي، ويفعل ويتقن أحيانا. لكن هناك من لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. هذه مصيبة، فهذا جاهل، فنبهوه أو فاضربوه، يعني هناك روايات مختلفة، يجوز أن تضربه إن شاء الله ولا بأس عليه. يعني هو جاهل ويدعي أنه عالم، فاضربوه، يستحق الضرب. من علمك هذا؟ أنا علمتك هذا؟ لا، أنا علمتك ألا تفعل إلا إذا كنت موقنا من علمك. فأما أن تتزيد وتتدلل علينا فهذا دلال لا نطيقه، كما قال الحلاج، هذا دلال لا نطيقه. ها؟ هذا دلال لا نطيقه. طيب ماذا نفعل في مصيبة كهذه المصيبة؟ نفك الخط. أنا تعمدت أن آتي بالاختبار على هذا النحو لكي لا تجد ما تعتمد عليه إلا ثقافتك فقط، لا حل، لا تقسيم ولا ترقيم ولا تشكيل ولا مساعدة ولا أي شيء، إلا ما حصلت في عمرك الطويل من علم بالعربية، وما حصلته في محاضراتنا من علم بالعروض. نبدأ أولا بالاعتماد على علمنا باللغة، نفك الخط، حتى إذا ما مضينا اعتمدنا على علمنا بالعروض وأكملنا هذا بذاك وأتممنا العمل. من يقرأ؟ من يفك لنا الخط؟ كلام صعب، كلام صعب. ها نورة. أبو دلف الخيرات أنداهم يدا وأبسط معروفا وأكرم محتدا. أخطأت ثلاثة أخطاء، بعضها يكسر وبعضها لا يكسر. محتدا هي محتدا، محتدا، والمحتد الأصل. ستقول مناهل ستحاسب على هذا، سهلة إن شاء الله، سهلة، لكن في التمييز بين الأوائل وحاسب، الأمور سهلة إن شاء الله، طيبة كما تقولون في العمرية. يعني محتدى ومحتدى، طبعا أنا أريد أن تعرف أنها محتدى، محتد، لا أريد أن تحرف الكلمة، لكن مبدئيا ما زلنا، يعني ما زلنا على الطريق، ما زلنا على الطريق، لا بأس. لكن إذا جئنا إلى الأوائل من باب التمييز، مستحيل أن أسوي بين قال محتدى، بين من قال محتدى ومن قال محتدى، مستحيل. هذا يعرف وهذا لا يعرف، هذا يخبط. نور الآن تخبط خبط عشواء، من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي. ها؟ كذلك في الأول، ماذا قلت في الأول؟ أبو أخطأت ثلاثة أخطاء، هذا لا يكسر وبعضها كذا. هي نورة ممتازة، يعني خلال ما استمعنا إليه منها يعني لا بأس بها، لكن هذه أمور ينبغي أن لا تعجل. طبعا بعد أن تمضي نور من نورة من الأول إلى الآخر، ستختار ما هي متأكدة منه 1000% لتكتبه وتحرره وتقدم به الإجابة. لا تورطوا أنفسكم فيما لا تعرفون. أعيدي. أبو دلف هو اسمه، هذا الرجل مشهور في ثقافتنا، من الأمراء الممدوحين المعروفين، وفيه أبيات مشهورة: إنما الدنيا أبو دلف بين باديه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره. قيل فيه كلام من أروع الكلام، أبو دلف. طبعا نورة لا تعرف أبا دلف، لكن فلان يعرف، فلان هذا أحسن منها، فلان هذا أحسن منها. طيب كيف أعرف يا أستاذ؟ أين الأوراد اليومية؟ أين أورادكم بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء من كتب الأدب؟ أين؟ لا وقت يا أستاذ، ننام بعد الفجر وننام بعد الظهر وننام بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، يعني نقسم نومنا على الصلوات، الحمد لله ولله الحمد والشكر. إذن ناموا تصحوا، نام تصح نعم نوم المرء في الكرب الجسام كما قال الجواهري. لكن فلان ها يجلس ليقرأ كذا بعد الفجر وكذا غيره بعد الظهر وكذا وكذا وكذا، كيف نسوي بين هذا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. أبو دلف الخيرات، وأضاف الرجل إلى الخيرات، أضافه إلى الخيرات، كما قالوا في مصعب الخير، مصعب الخير. أبو دلف الخيرات قلت أنداهم، هذه تكسر الوزن، أنداهم، أنداهم تكسر الوزن. قلت لك بعض الأخطاء لا يكسر وبعضها يكسر. أنداهم يدا، طبعا تقولين يدا في الأول، وأبسط معروفا وأكرم محتدا، تقولين إذن هي محتدا، فتعودين لتقول يدا دون تنوين حتى تزيني، تزين البيت على أساس أنه مطلع أو شبه مطلع من الذي يزين، يعني من مطالع القصائد التي تزين بتشبيه آخر الصدر بآخر العجز وزنا وقافية. فلهذا تعودين لتقولي أنداهم يدا لا يدا، لأنك تقولين في آخر البيت وأكرم محتدا لا محتدا، وهكذا. أكملي. تراث أبيه عن أبيه وجده، وكل امرئ يجري على ما تعود. الله، كلام سليم 100%، لا خطأ. إذن هذا جدير بأن يبني على هذا تخريجا عروضيا سليما. أكملي. مسكينة هذه التي قرأت هذا فلم تخطئ، قرأت هذا فلم تصب. سبحان الله، ابن آدم والحر يعجز لا محالة. مهما كان الواحد يعني عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، وأنا كذلك أعرف بعض الأشياء وأجهل بعضها، كلنا هذا. طيب ما الحل في هذا؟ الحل أن تتأني وأن تفتشي عن أي شيء يساعد على القراءة، وأن تتذكري ولا تتسرعي. فإذا استحال الأمر في الآخر تركت هذا إلى ما أنت مطمئنة منه، لا تبني على باطل. ما هذا الكلام؟ يبدو أن الرجل يتكلم عن غيث، الغيث معروفة، والواو ورب في أول الكلام، وغيث على مثل وليل كموج البحر. وغيث، ما لهذا الغيث؟ تألفه نوؤه. النوء المنزلة التي تنزل فيها النجوم ويعرف وقت المطر، فكأن هذه المنزلة تتألفه، تتحبب إليه، تريد أن تعطفه على نفسها، كما نتألف قلوب الناس بالهدايا. وغيث، طبعا كلام كبير هذا، وغيث تألفه نوؤه. يا ربي على الكلام الجميل، تألفه نوؤه، تقرب إليه وألف قلبه وجذبه لنفسه، تألفه نوؤه فألبسه غللا أربدا. ألبسه غللا، الغلل الثوب، الأربد المغبر. متى نقدر أن المطر سيهطل؟ إذا ما أغبر ثم اسود ثم كذا. فسبحان الله، كأنه يتألف قلب الغيث بتكثيف، تكثيف الغبرة إلى الاسوداد حتى يهطل. وغيث تألفه نوؤه فألبسه غللا أربدا، تظل الرياح، طبعا أصابت هذه، تظل الرياح تهادى. يستحيل أن تقرأيها تهادي مثلا، لأننا لم نضع نقطتين. إذن هذه ألف مقصورة. إذن كيف نقول تهادى؟ تهادى ضعيف جدا هذا. تهادى وهو أصله تتهادى، تتمايل. انظروا إلى الرياح كيف تتمايل بالغيث، يا سلام. تظل الرياح تهادى به إذا ما تحير أو عرّد. عرّد بمعنى مال، تحير أو عرّد، أين أهطل يا ربي، أين أهطل؟ والرياح تميل به يمينا ويسارا، يميل وتميل. ليلى على دين قيس فحيث مال تميل، وكل ما سر قيسا فعند ليلى جميل. إذا ما تحير أو عرّد، طبعا لم تعرف هذا، لم تحسنه، لكن عرفت بعضه دون بعض، تتأنى، تعيد النظر، تجتهد، اعتمدت على لغتها فلم تنفعها تماما، فاعتمدت على العروض فساعدها، وتظل هكذا تستعين بهذا على ذاك وبذاك على هذا حتى تكمل النظر. لكن طبعا ستجد أمورا أحسن من هذا تختارها. لكن الذين يدلون بأنفسهم ينبغي أن يحذروا وأن يراجعوا وأن يتأنوا. أما مسعد مثلا، أما فلان، فسيختار ما هو موقن منه 1000%. أكملي. كان الشباب، ها هذه صعبة، هذه كيف تقرأينها؟ لمة، واللمة الشعر النازل إلى الكتف. ها، كان الشباب لمة، لا عند العرب يقولون أزهى، يقال زهية، يزهى، أنا أزهى، أي أعجب. كان الشباب لمة أزهى بها، ها، حرا، انظروا كيف قرأ عزيز المصطحب، أي الاصطحاب، الصحبة يعني. انظروا إلى نوره، لم تنتبه إلى الخطأ الذي وقعت أنا فيه. هذه الألف خطأ هنا، لا هي أحسنت، أنا أسأت هي أحسنت، لكن انظروا يبدو أن الأمر فرض نفسه، أن الصواب فرض نفسه وأعماها عن الخطأ، عن خطأي، أغفلها عن خطأي، فلم تنتبه إلى أنني وضعت ألفا خطأ هنا. هذه الخطأ عزيز مضاف والمصطحب مضاف إليه، فقرأتها صوابا، قالت كان الشباب لمة أزهى بها وصاحبا حرا عزيز المصطحب، أي عزيز الصحبة. أين ليت الشباب يعود يوما. ها إذ أنا أجرى هذه كذلك خطأ. أجري، ما هذه الأخطاء؟ نعوذ بالله. يتكلم عن نفسه في أيام الشباب، يتكلم يا جماعة إذا حدث أن أخطأت أنا لم أكلفك عبء هذا الخطأ وكفأتك على المضي، يعني لم أنقص منك ما جره عليك هذا الخطأ، بل كفأتك على تصحيح ما أخطأ فيه الأستاذ. المفروض أنه يتكلم عن نفسه فيقول في أيام الشباب، ها، إذ أنا أجري سادرا في غي الشباب، سادرا أي راكبا رأسي، إذ أنا أجري سادرا في غيه في ضلاله. ها أكملي. لا أعتق الدهر، لا هذا ولا ذاك، أكملي. إذا الدهر، إذا الدهر عتب. طيب من يقرأ إذا الدهر عتب يعود ليقرأ البيت يقول يا سلام، أين أيام الشباب حينما كنت أركب رأسي، حينما كنت أركب رأسي وأجري راكب الرأسي في الضلال ولا أعبأ بشيء، لا أعتب، لا أعتب الدهر. ما معنى أعتب؟ أزيل العتب، يعني إذا عتب علي الزمان، يقصد أبناء الزمان طبعا. وماذا يفعل الزمان بالناس؟ لا شيء. الذي يفعل أبناء الزمان، يعني إذا لامني أبي، لامتني أمي، لامني أصحابي، لم أعبأ، كنت في الشباب. الشباب شعبة من الجنون، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، الشباب شعبة من الجنون، لا يبالي في شبابه. انظروا كيف نعتمد على ثقافتنا في فك الخط. إذ أنا أجري سادرا في غيه لا أعتب الدهر إذا الدهر عتب، لا أعبأ، لا أعبأ بإرضاء الناس أصلا، لكن إذا ما شخت، ها، اعتنيت بالناس أكثر، صرت حريصا على رضا الناس حتى يساعدوني في شيخوختي. لكن في الشباب أعتمد على شرة الشباب. أكملي. وعندنا كذلك شيء، يعني عتب وقفت عليها بالسكون، لماذا وقفت بالسكون؟ لأنها لو كانت مفتوحة لو وضعنا ألفا، إذا الدهر عتبا، إضافة إلى شيء، إلى أنها أحست أن هذا تكملة ذاك. كان الشباب لمة أزهى بها وصاحبا حرا عزيز المصطحب، لم تقل المصطحبي، أحست بأنها لو قالت المصطحبي لتجاوزت حدود الوزن، وهذا صحيح. هي تعلمت شيئا من العروض أصلا، هي ليست مبتدئة، تعلمت شيئا، فهي تعرف حدود الأشياء التي إذا ما تجاوزتها أفسدت، فوقفت عزيز المصطحب ثم شفعته بأخيه. إذ أنا أجري سادرا في غيه لا أعتب الدهر إذا الدهر عتب. أكملي. كأن الناس جسم وهو منه موضع القلب. الله، كلام سليم 100%. أكملي. إذا سالم أرضا، إذا سالم أرضا أكملي. إذا سالم أرضى، ما أرضى هذه إن شاء الله فعل ماض، لو كانت فعلا لكتبناها ألفا يائيا اسم، إذن لماذا منعتيه من التنوين؟ أهو في آخر بيت؟ أهو في آخر بيت؟ أهو في آخر صدر زين مطلعه بتشبيه آخر الصدر بآخر العجز؟ لا هذا ولا ذاك ولا ذلك. إذن إذا سالم أرضا، ماذا يحدث؟ غنيت آمنة. إذا سالم أرضا غنيت آمنة، ما هذا الكلام؟ إذا سالم هذا يا يبدو أنه يتكلم عن شخص. تكلم عنه في الكلام السابق ماذا قال؟ كأن الناس جسم وهو من هذا الجسم موضع القلب. ثم يرشح يزيد إذا سالم أرضا أحسنت غنيت. غنيت إذا سالمها غنيت آمنة السرب، من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فهذا الرجل جبار، إذا سالم أرضا غنيت آمنة السرب، لكن إذا حاربها دمرها تدميرا. أكملي. ألا رب هم يمنع النوم. ألا رب هم، ها؟ ورب حرف جر فتقول رب هم يمنع. ألا رب هم. ستقول لي نورة خطأ، لا يكسر الوزن. طيب، من سكت على مثل هذا تورط في أبشع منه. ألا رب هم يمنع النوم دونه، أقام تقبل راحتين على الجمر. جميل جدا. إذا لم تخطئ إلا في حكاية هم هذه. ألا رب هم يمنع النوم دونه، يمنعني من النوم، أقام هذا الهم كقبض الراحتين على الجمر. جميل، أكملي. بسطت له وجهي لأكبت حاسد. لأكبت. لأكبت هي أكبت في العربية، لكن نورة لا تعرف، معذورة، وربما لم تعرف أنه كبت يكبت، لا كبت يكبت. كيف نعرف هذا يا أستاذ؟ ألا تقرؤون الكلام العربي؟ ألا تقرؤون القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر النفيس والنثر الشريف؟ أليست لكم أوراد بعد الصلوات كل يوم في الإجازة وفي الدراسة كلما تيسر؟ أم تظنون أن السماء تمطر لغة وشعرا وقرآنا وكذا؟ إن السماء لا تمطر لا لغة ولا شعرا ولا معاجم ولا كذا، لا، كله بعمل يدك. هذه مشكلة، ولا سيما هذه المشكلة ضبط الثلاثي، هذا من أصعب ما يكون، من أصعب ما يكون. كبت يكبت أم كبت يكبت؟ يكبت. بسطت له وجهي لأكبته، لأقهره، يعني على الرغم أنني مهموم تظاهرت بالسعادة، لأكبت حاسدا. وأبديت عنا ضحوكي. ضحوكي، لماذا ضحوكي؟ ضحوك مصروف عادية، عن ناب ضحوك وعن ثغر. طبعا التي قالت رب هم تقول وعن ثغر، تقول هذا وأسوأ منه. عن ناب ضحوك وعن ثغر. جميل يا نورة. بسطت له، أي للحاسد أو للهم، سامحيني، بسطت له وجهي، تظاهرت بأنني سعيد وأنا مهموم، لأكبت حاسدا، وأبديت عن ناب ضحوك وعن ثغر. رأيت؟ إذن هذا البيت أخو السابق يكمله، لكن لا تتوقعوا هذا دائما، كونوا على حذر، كونوا على حذر. أحيانا يكون هذا التالي أخ السابق، وأحيانا لا يكون. أكملي. خذها إليك من مليء بالثنى، لكنه غير مليء بالنشب. هكذا تحسين بالنشب. خذها إليك من مليء بالثناء، أي بالثناء عليك، لكنه غير مليء. طبعا هذه كلمة غريبة، النشب، هذه النشب المال وما يملكه الإنسان، النشب، النشب يبدو أنه من العلوق بالشخص أو من علوق الشخص به، نشب به ونشب، نشب ينشب نشبا أو كذا. فالنشب المال، الأملاك. يقول خذ هذه القصيدة، خذها إليك من مليء بالثناء عليك، بالثناء، لكنه غير مليء. إذا قال بالنشب خرج من حدود الوزن، إذا قال بالنشب ذكرنا المصطحب وكذا التي كانت منذ قليل، وستعرف، سيتأكد لك بالتدقيق، لكن من تمرن منكم كثيرا عرف سريعا، ومن لم يتمرن كثيرا احتاج إلى المحاولة بعد المحاولة، فانتبهوا لهذا. من تدرب كثيرا أجاب سريعا، ومن تدرب قليلا وجب أن يتأنى كثيرا، ليعوض عدم التمرن، لا حل إلا هذا. ها لكنه غير مليء بالنشب، ها صعبة هذه. عندنا في العربية ثوى يثوي، ما معنى ثوى يثوي؟ أقام يقيم، ولكنها للموتى غالبا، يعني ثوى في الأرض مات وكذا. طيب هذا ثوى، أنا أثويته أي جعلته يثوي، إذن هو ذهب وأنا أذهبته، هو قام وأنا أقمته، هو جرى وأنا أجريته. فهو هنا يقول له وأثوي في الأرض أو استفزز بها، أنت عليها الرأس والناس ذو النبي. ذو النبي يعني جئت إلى أسهل بيت وأثوي في الأرض، هذه الصعبة، وأثوي في الأرض. وقرأت استفزز، ما شاء الله، أو استفزز، طبعا أخذتها من القرآن الكريم، استفزز من استطعت منهم بخيلك ورجلك، يعني هذه معروفة من القرآن. ما معنى استفزز؟ أي أثرهم، أقمهم وأطلقهم، اجعلهم يخرجون للقتال. وأثوي في الأرض أي اجعل من شئت يقيم، أو استفزز أو اجعل من شئت يرحل، أنت عليها الرأس والناس، والناس الذنب، ما عكس الرأس، الذنب. يعني كيف تقولين أنت عليها الرأس والناس الذنب؟ يعني كان ينبغي أن يغير كلمة الرأس فيقول أنت عليها الخير مثلا، أو أنت عليها الثواب والناس الذنب، أنت عليها الإحسان، لكن أنت عليها الرأس والناس الذنب، بديهية هذه. أكملي. أعطيتني يا ولي الحق مبتدئا، ماذا أعطيتني؟ عطية كافأت مدحي، كافأت أنا، كافأت أنا المعطى لا المعطي، كافأت عطية كافأت. ها ما قولك في هذا الوزن؟ على أي حال هي واردة مبدئيا، هي واردة. أعيدي، أعطيتني يا ولي الحق مبتدئا يعني من قبل أن أطلب، عطية كافأت بها مدحي ولم ترني، ما قولكم؟ أما المتدربون فيقولون سريعا، أما المتدربون فيقولون سريعا، ها أعطيتني يا ولي الحق مبتدئا عطية كافأت، هذا هو، عطية كافأت، وهو وارد. يعني يجوز له أن يقول كافأت بها مدحي، ويجوز أن يقول العطية نفسها كافأت مدحي. إذا ما الفيصل؟ استقرار الوزن. الوزن لا يستقر بكافأت، لا يستقر. رأيت الحيل، ونحور وندور طوال الاختبار بهذا الشكل. أكملي. ولم ترني، سبحان الله، يعني فعلت بهذا ولم ترني، هذا من إحسانك. أكملي. ولم ترني ما شمت بصرك حتى نفت ريقه كأنما كنت بالجدوى تبادرني. طبعا أخطأت هنا عدة أخطاء، منها ما يكسر الوزن، ومنها ما لا يكسره، والسكوت على ما لا يكسر باب الوقوع فيما يكسر. يبدو أن هذا البيت تكملة السابق، ببعض التأني نفك خطه. أعطيتني يا ولي الحق مبتدئا، يبدو أنه يكلم الخليفة، فهو الذي يسمى ولي الحق. أعطيتني يا ولي الحق مبتدئا من قبل أن أطلب، عطية كافأت مدحي ولم ترني، ثم يكمل. طبعا هذا كلام صعب، هذا كلام صعب، يحتاج إلى معرفة من أين نأتي بها. إن السماء لا تمطر معجما ولا لغة ولا كذا. ما شمت برقك، شام البرق يشيمه، أي تتبعه حتى يعرف متى سينزل الغيث. فتتبع البرق يسمى الشيم، خاصة شام البرق تتبعه حتى يعرف ما حال الغيم وأين سيمطر. فله فعل خاص للبرق، فعل خاص لتأمله، يقال شام البرق، شام البرق. ما فهو يتكلم عن نفسه، ما شمت برقك، أي ما تتبعت، ما تتبعت مسار عطيتك حتى نلتها فورا، ما شمت برقك حتى نلت ثم تأتي كلمة صعبة أخرى ريق، لا ريقه، والريق الأول ما شمت برقك حتى نلت ريقه، يعني لم أطل التتبع، فورا نزل علي الغيث فورا. المفروض أن الشخص يسكت يتتبع، ها بدأ البرق زاد انتقل كذا كذا كذا كذا، بقيت ساعة لا لم أبدأ حتى جاءتني العطية، نزل الغيث، ما شمت برقك حتى نلت ريقه، كأنما كنت بالجدوى أي العطية. ها ما معنى تبادرني؟ ما معنى تبادرني؟ تسابقني، يعني أنت سبحان الله لم تنتظر حتى أطلب، كأنك تسابقني، تسابق رغبتي أصلا، تحرص دائما على أن تسبق طلبي ورغبتي. ما هذا الكرم؟ طبعا كلام عرفنا بعضه وجهلنا بعضه، عرفنا قليلا وجهلنا كثيرا، فما مقتضى الحكمة؟ ما مقتضى الحكمة؟ أن نتتبع ما عرفنا ونتجنب ما جهلنا. عندك أبيات كثيرة طلبت منك فيها خمسة فقط، خمسة فقط، فلماذا تورط نفسك فيما لا تعرف؟ لكن مبدئيا يجب أن تقرأ كما قرأنا، وأن تعود لتقتطع البيت بعد البيت، تضع الفواصل، شكل على الصفحة، شكل هنا، شكل هنا، ثم ضع الخطوط هنا، ثم أنزل، أنزل البيت بعد البيت إلى أسفل، يعني أو قبل أن تختار طبق على هذا الكلام قبل أن تختار. ها هيا فلنبدأ، ها نغني الآن، قرأنا واطمأننا بالقراءة كما كنا نفعل في المحاضرات، قرأنا وحاولنا أن نضبط قدر الطاقة، أخللنا ببعض الأشياء، وبمشيئة الرحمن سيساعدنا التغني على ضبط ما بقي. ها فلنتغنى، وفي الاختبار تدندن مع نفسك هكذا بإصبعك لكي لا يسمعك أحد، هناك غش معروف، غش الأصابع معروف في الاختبارات، عندنا غش يسمى غش الأصابع، هكذا يسمع الدندنة فلان فيلتقط الحبل، لا هذا غش، حرام حرام، ها وما بني على الحرام فهو حرام. نعم الله يشعل لك الفتيل فتنشئ فتحل الاختبار، تأخذ منه الأول الخيط بالإيقاع، هذا غش الأصابع هذا. ها لكن مع نفسك ماذا تفعل؟ ها ماذا نقول؟ أبود لفي الخيرات، أو ما هذا؟ هل سيستقيم على هذا؟ أبود لفي الخير، أبود لفي الخيرات أن انكسر، أبود لفي الخيرات، ما هذا؟ ما هذا؟ نحن إطارنا معروف يا عمر، المتقارب، المتدارك، الهزج، الطويل، البسيط، لن أختبرك إلا في هذه الستة فقط، وينبغي ألا آتي، المفروض منطقيا ألا آتي بشيء من غيرها لأنه سيفسد علينا العمل. أنت فيما بعد، فيما بعد إن شاء الله بعد أن تتعلم العروض كله تواجه بكل شيء، لا تدري في أي شيء ستسأل، يسألك أي واحد في الشارع، تقابله في أي مكان، خرج لي هذا البيت، فعليك أن تكون قد عرفت كل شيء حتى تتعرض للفتوى في هذا. لكنك الآن في مرحلة وسطى يعني، فأنا الآن أسألك فيما درست لك فقط في ستة الأبحر، فهذا إما من هذا أو ذاك أو كذا أو كذا أو كذا إلى آخر الستة فقط. فالذي قاله عمر هذا من خارج الستة، ددن ددن ددن ددن، هذا هذا الوافر، مفاعلة مفاعلة، ها أحسنت، لكن أحب أن تحافظ على اللحن، رومحتيدا، هذه التي تقول رومحتيدا، أحسنت، انظروا لفصل، أبود لفي الخير خيرا لأندهم يدا وأبسط معروفا وأكرم محتدا. ها ثم ماذا؟ طبعا الطويل. تسمية البحر هذه عندي في الآخر، في الآخر. هل ذكرتها لك؟ هل طلبتها منك؟ ها ما الذي هنا؟ تقطيعا، توقيعا، تفعيلا، توصيفا فقط. من أراد أن يذكر فليذكر، وهذا طبعا من تمام العلم. إذا أردنا أن نميز في الأعلى بين الممتازين، هذا عرف وهذا لم يعرف، هذا أضاف الاسم صوابا وهذا أضافه خطأ، وعلى هذا الأساس نميز. لكن مبدئيا من أجل الحصول على 25 لم أطالبك بتسمية البحور، لم أطالبك تحصل على 25 من غير ذكر أسماء البحور، لأنك عرفت كل شيء، عرفت الحقائق، فكافأتك على الحقائق. لكن إذا استوى طلاب في 25 وجب علي أن أميز، فأرتفع أرتفع أرتفع إلى آخر المدى في التدقيق والتمييز. طيب ها ثم ماذا؟ أكملوا معي. ها تراث أبيه عن أبي أبيه عن أبيه عن. إذن يبدو أنه أخ السابق مبدئيا. تراث أبيه عن أبيه وجده وكل امرئ يجري على ما تعود. طبعا بفكك البيت الأول بنيت عليه، فجاء معك الثاني على وفق الأول، جميل. ربما جاء الثالث كذلك، حاول. وغيث تألف. تعطلت المسيرة. إذا نفكر في شيء آخر. ها ها ما قولكم؟ وغيث يا أخي، وغيث هذه، وغيث تا دن دن دا مفاعيل هزج. ها لا فهنا فشلت المحاولة. ها ما الحل؟ ما الحل؟ ها جربوا. وغيث تألى فهونوته فألبى سهوغى للن أربدى. ما هذا البحر؟ متقارب. طيب نجحنا في هذا، نبني عليه ما بعده، فربما كان مثله. ها تظل الرياح تهادى به إذا ما تحيا رأوا عردا. نجحنا. لا هذا أخو السابق، متقارب بعد متقارب. طيب فلنفكر في التالي، ربما كان مثله. كان ما هذا؟ ها كيف نقول؟ ها كيف تمسك الخيط؟ كانش يعني من المتدارك، جميل. كانش شبه كان الشباب كان الشباب. طيب أكملي، دع الدندنة فيما بعد، نريد أن نغني البيت كاملا وبعد هذا يعني يسهل الأمر. ها كان الشباب ولمة أزهى بها وصاحبا حرا عزيز. الله المصطحب. ما هذا؟ ما هذا؟ بحر. طبعا اسم هذا يأتي في الأخير، لكن ما هذا أصلا؟ دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن. درسناه الرجز البسيط، دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن. أما هذا فدن دن دن دن دن دن دن دن دن. إذن الرجز. طيب نفكر في الذي بعده، ربما كان، ربما كان مثله. ها أين إذا هذه يا عمر؟ إذ. إذن مبدئيا تفكر في أن يكون مثل السابق حتى يثبت العكس، حتى تتعثر المسيرة. ها كيف نقول؟ نسيتم أن ألف أنا تحذف من الوصل، لا تذكر وكأنها غير موجودة. إذن كيف نقول؟ صحيح. إذ أنا أجل ري ساجرا في غيه لا أعتب دهرا دهر إذا أنا أخطأت دهر إذا دهر عتى الله. جميل جميل. إذن هذا أخو السابق، لكن لا تعتمدوا على هذا، ربما خدعتكم كما سترون بعد قليل في الاختبار التالي. ها هذه سهلة، هذه أغنية واضحة. ها كأننا سجسم وه ومنه مو إذا سالا غا نيت آمي نتسر بي. جميل هزج، جميل جدا. طيب التالي ألا رب هم ألا رب هم يمنع. إذن أحسنت يا عمر، رأيتم؟ إذن دخلتم في المحك، الآن صرتم مجهزين للاختبار. أعد يا عمر. ألا رب هم يمنع النوم دونه أقام حتيني. اكتمل البيت، لأنك تعلمت أن هذا البيت ثماني تفعيلات وقد تمت الثماني. لا تفعل كما فعل الطالبة فأضافت إليها بعدها جزءا تفعيلتين علاوة. ما هذه العلاوة؟ أضافت علاوة على البيت، يعني مثلا البيت من الرجز ست مستفعل، ست تفعيلات على مستفعل فجعلتها ثماني. ما هذه العلاوة؟ إذن وقفنا عند الحدود وقد تعلمناها. البسيط مثمن، المتدرك مثمن، الرجز مسدس، المتقارب مثمن، ماذا بقي؟ الهزج مربع. عرفنا الطويل مثمن، عرفنا هذه الأشياء، سبحان الله، فكيف تزيد عليها؟ ها طيب ها أكمله. بسطت له وجهي لأكبي تحاسدا وأبدي. جميل جدا جدا. إذن تبين لنا أن هذا أخو ذاك، لكن لا تركنوا إلى هذا فتمسكم النار. أكملوا. ها كيف نقول؟ خذها إلي، خذها إلي كمن ملي إن بالثناء لكنه غير ملي غير ملي غير ملي إن بالنشب أم إن بالنشب؟ إن بالنشب خرجنا من حدود التفعيل. إن بالنشب ها هذه وأثوي لا وثوي. تدرون لو كانت وثوي لانكسر الوزن. إذن وأثوي في الأرض أوس تفزز بها أنت علي هالرأس والناس الذنب. جميل. ودل البيت على البيت، دل الأخ على أخيه، لكن لا تركنوا إلى هذا فتمسكم النار. ها ثم ماذا؟ أعطيتني. إذن هذا مثل السابق. أعطيتني يا ولي. إذن كيف نقول؟ أعطي، ربما كان من المتدارك مثلا، ربما فنجرب المتدارك. أعطي تاني. لا، إذن ما الحل؟ رأيت يا عمر، نبني علمنا هذا على ضبط اللغة أولا ثم تجريب الألحان. إذا كنت قد تدربت بما يكفي أجبت سريعا، وإلا احتجت إلى التأني، لا مشكلة، معنا وقت، خمسة أبيات في ساعة ونصف تقريبا، قسم الوقت على خمسة أبيات وتأنى إلى آخر المدى. المسألة تستحق يعني منتهى الروعة، منتهى الروعة. ها أعطيتني يا هذا أكثر من تفعيلة هذه. إذن كيف نقول أعطيتني يا ولي؟ يا ولي يا الحق مبتدئا عطية كافأت مدحي ولم ترني. هذا اللحن الذي تعلمناه في البسيط تسميته يعني آخر ما نعتني به، لكن هذا هو اللحن. دن دن ددن دن ددن دن دن ددن دن ددن دن دن ددن دا، أو يمكن أن تكون دن دن ددن ددن دن دن دن. كل الاحتمالات في ذهنك، حاضرة في ذهنك. ها أكملوا. ها هذا الذي خرجناه. طبعا سيصعب عليكم بعض الكلام كما يحدث في سبحان الله في الأبحاث التي تتمونها الآن. واحد مثلا وضع بحثه في شعر من القيس، والكلام وحشي، كلامه لا نعرفه هذه الأيام، فهو الآن على حذر يفتش عن الضبط الصحيح حتى يحسن التخريج. قد تدربتم بما يكفي، تكفيكم أعجب البحث. واحد أخذ مثلا رؤبة بن العجاج، هذا رؤبة حينما كان يذكر عندنا في المجلس كنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل. كنا كلما ذكرنا رؤبة بن العجاج في مجلس مؤسسة الدوحة قلنا حسبي الله، الجميع كل الحاضرين حسبي الله ونعم الوكيل. لماذا؟ لأنه مغرم بالغريب، مغرم بالغريب، كلما ذكر قالوا حسبي الله ونعم الوكيل، لأنه أتعبنا وأزعجنا وضيع وقتنا وأهلكنا في السعي وراء الغازة هذه، الغازة. والله يا جماعة كلما ذكر حسبي الله ونعم الوكيل. ماذا الكلام؟ كل الكلام غريب. كان يتعمد، كان يتعمد، هو عرف أن اللغويين ينتظرون كلامه، فبالغ، فبالغ في الإغراب حتى يحفظ عنه. انظروا كيف قال، وهذه معناها كذا، وهذه معناها كذا، وهذه غريبة، هذا شعر هذا. طيب ها، ما شمت بر قاك حتى نلت ريقه كأنما كنت بالجدوى تبادرني. جميل، هذا الاختبار. لكن عندنا على الوورد شيء سنستطيع بحرية أن نعامله، معنا حرية كاملة على الجهاز نستطيع الآن. أنا مع الأسف كنت أظن أن الفلاش معي ثم اختفى، أين ذهب لا أدري، فاعتمدت على هذه ميزة الخزائن الإلكترونية، ميزة أن تكون عندك خزانة إلكترونية. وأنا عندي على الدرايف وعندي على موقعي، سبحان الله، يعني أنا الآن فتشت على الفلاشة فلم أجدها، أين ذهبت؟ فذهبت إلى الرسائل التي أرسلتها للطلاب، أخرجت هذه الأشياء منها. طيب الآن نسخنا اختبارا من الاختبارات، نجرب عليه. من يقرأ الكلام هنا أسهل كثيرا. من؟ فيصل. تلك الثغور علي، ما هذا؟ والله ما شاء الله. ها، تلك الثغور عليها وهي زينتها مناهل عجبت للقوم تستحم، في كل لج حواليها لهم سفن وفوق كل مكان يابس قدم، يابس قدم. ها، تعالج كفاك بؤس الحياة بكف، بكف هذه بؤس الحياة فكف. يا أخي يقول تعالج كفاك، كفاك بؤس الحياة فكف، وكف ما تهب هذه إن شاء الله، تهب، وهب يهب، لا يقال وهب يهب، وهب يهب هذه لا نعرفها، أهبه وهبته أهبه. طبعا ستقول إذا عرفت اللحن من الأول قلت تهب، فكف تداوي وكف تهب، وإذا لم تعرف قلت وكف تهبوا، حتى تتأنى وتجرب. هذه مسألة الاختبارات. من كان موهوبا، موهبة واضحة، أو متدربا تدربا واضحا، عرف سريعا، وإلا احتاج إلى دقيقة إضافية، ما المشكلة؟ ها أكمل. ويستمسك الدم في راحتيك وفوقهما لا يقر الذهب هكذا ترى، طيب أكمل. تفدي الرؤوس رأسك العظيمة فقف فنآف فقف وشاهد حسنك وشاهد حسنك الوسيمة شاهد حسنك الوسيمة. سأرسل إليكم هذه الاختبارات إن شاء الله هذا المساء، هذه 7 تفعلون بها ما تشاءون. ها ما أظرف هذا البلد. إذن وأين ذهبت هذه الكلمة؟ لله ما أظرف هذا القدى. هذا القدى القدى أم القدى؟ ركز. لا نعرف القدى أصلا، لا نعرف ما يسمى القدى، أما القد فنعرفه. ما أظرف هذا القدى. ها وألطف العظم وأبهى الجدى. يا سلام. يقول ناس لو وصفت لنا الهوى لعل الذي لا يعرف الحب يعرف. يا سيدي. ها قلت لقد ذقت الهوى ثم ذقته فوالله ما أدري الهوى كيف يوصف. يا سلام يا سلام على الكلام الجميل، هذا كلام شوقي. هذا أظن أن هذا الكلام كله لأحمد شوقي أمير الشعراء. أنا كنت أحيانا أذهب إلى ديوان الشعر وأسأل من خلاله، فقط من خلال شعر واحد. هذه الأيام فكرت في شعر يشغلني هذه الأيام وهو مظلوم، لن أذكره لكم طبعا، ربما جعلت الاختبارات كلها في شعر هذا الشاعر. هو كبير ولكنه مهمل، هو كبير ولكنه، وقد أدى للعرب والمسلمين خدمة كبيرة ولكنها لم تقدر قدرها. ها أكمل. انظر كيف يقول شوقي، ماذا يقول؟ يقول أناس، اسمعوا الكلام الجميل، يقول أناس ها لو وصفت لنا الهوى لعل الذي لا يعرف الحب يعرفه، بتعمل فينا خير. فقلت لقد ذقت الهوى ثم ذقته فوالله ما أدري الهوى كيف يوصفه. الله الله أكمل. ويشيد العز بأيدينا وطن نفديه ويفدينا. إذن أين الفاعل وأين المفعول؟ أحسنت. ويشيد العز بأيدينا وطن، إذن هذا الوطن يشيد، إنها من شاد يشيد لا أشاد يشيد. أشاد بمعنى عرض، عرض الشيء على الناس، أشاد ورفع صوته يقول يا جماعة هل رأيتم كذا. أما بنى يبني فهي شاد يشيد. ويشيد العز بأيدينا وطن، إذن الوطن هو الفاعل، يشيد العز بأيدي أبنائه. أكمل. ويشيد العز بأيدينا وطن نفديه ويفدينا. اليوم نسود بوادينا ونعيد محاسن ماضينا. كلام سهل جميل جدا، ليت الاختبار كذلك. ها وقعنا في مصيبة، ها حسدنا الرجل. سلام حال الشاف سلام، والله ما سلام حال بالشات سلام. هذا ها لا يبدو أنه مثلا ها اغتر سلام حالب الشات سلام غازل البردي. كلام سهل جدا، ما زلنا في الكلام السهل. أكمل. ومن صد عن الملح ولم يقبل على الشيء. ولم يقبل، أقبل يقبل. من هذا الرجل؟ سبحان الله. إذن قرأنا، أحسنت القراءة، كلام جميل. نشكل. تلك الثغور عليها وهي زينتها مناهل عذبت للقوم فازدحاموا. هكذا في كل لجن حوالي. لا نسيت أن أسألكم، ها لابد أن نضع الخط. ها أين ننزل تلك الثغور عليها وهي زي، كما فعلنا، وهي زينتها مناهل عذبت للقوم. يعني لو كنا على الجهاز، لو كانت الاختبارات على الجهاز لكان أسهل. في كل لجن حواليها لهم سفن وفوق كل مكان يابس قدموا. أنزلنا. ها تعالج كفاك بؤس الحياة فكيف فكف تداوي وكف سهلة. ننزل ها ويمس ويستمسك الدم في راحتيك وفوقهما سبحان الله. ويستمسك الدم هذا فارس فيما يبدو. ويستمسك الدم في راحتيك ولكن الذهب لا يستمسك وفوقهما لا يقر الذهب. ها تفدي الرؤوس رأسه يبدو أن هذا من ديوان الأطفال لشوقي. تفدي الرؤوس رأسه تعرفون ديوان الأطفال؟ ها يمامة كانت بأعلى الشجرة آمنة في عشها مستترة منها في الشوقيات. تفدي الرؤوس رأسك العظيمة فقف أشاهد حسنك الوسيمة. أين نضع الخط؟ هنا يعني. ها متأكدون؟ وكذلك لله ما أظرف هذا القد وألطف العظم وأبهى الجلد. أين نضع؟ هنا يعني. متأكدون؟ أما أنا فأرى أن نفعل هذا وأن هذا الشعر ليس من العمودي, هذا من المشطر, هذا من المشطر بناه على هندسة الشطرين بعد شيء يسمى هذا النوع من المشطر المزدوج كألفية ابن مالك. كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي وهكذا. ما هذا الشعر عمودي؟ لا ليس بعمودي. لكن الذي عثرت عليه مناهي العمودي يا طلل الحي بذات الضمد لله بالله خبر كيف كنت بعدي صدت بخد وجلت عن خد كل هكذا. لكنه من المشطور ليس من التام الذي درسناه. في الاختبار أنت تحلل ما أمامك. طبعا من فعل هذا أخذ الدرجة كاملة, من فعل هذا أعطيته الدرجة, لكن من انتبه إلى أنه كذا كان أفضل في تقدير الممتازين. طيب ها ها أين نضع الخط؟ طيب ها إذن الكلام أكبر من الصفحة. نحتاج إلى تصغير الخط. هذا انتبهوا للخط, انتبهوا إلى الصفحة. لابد من أن تستوعبك الصفحة وإلا وقعت في ورطة كما وقعت أنا الآن فصغرت الخط. لكن كيف تصغر أنت خطك؟ مشكلة. ها هذا يا ربي صغرت وأخذ السطر. ها ها أين نضع الخط؟ هنا هنا هنا هكذا ما شاء الله. والبيت التالي هذا ها يبدو أنكم تعودتم على هذا, ظننتم الأمور تجري هذا المجرى. طيب جرب جرب يمكن على رأي عمر كل شيء وارد. ها اليوم نسود بوادينا ونعيد محاسن ماضينا. ما هذا؟ سبحان الله استقام يعني. إذن ما هذا؟ ها ويشيد العز بأيدينا وطن نفديه ويفدينا. ما هذا؟ ها ما هذا؟ يا ليل الصب متى غده اليوم نسود وادينا ونعيد محاسن ماضينا. ما هذا؟ المتدارك. لكن الذي نعرفه أن المتدارك مثمن, مثمن معنى هذا أننا شطرناه مثلا, أن هذا مشطور. هو فعلا الذي يقرأ هذا لابد أن سيضطر لأن يقول هذه قصيدة من المشطور يا دكتور واضحة أمامك. لكن طبعا الحقيقة أن هذا حدث من غير قصد في داخل القصيدة وأنها استقامت على الطريقة فيما بعد. لكن على أي حال من قال هذا أو ذاك أخذ الدرجة, كل هذا وارد. يعني من قال لي هنا هذه قصيدة مشطورة من المتدارك يا دكتور أصبت أخذ الدرجة على الرغم أنها ربما لم تكن كذلك. لكن ماذا أفعل؟ وهل علم الغيب؟ هو يحكم على الذي أمامه. الذي أمامه أن الرجل قدم لنا هذا كله على نحو واحد وزنا وقافيا, فما الحل؟ الحل أن نخضع. لكن إذا اقترح إذا قال لا، لأن نحن لم نسمع عن مستور المتدارك هذا، لا نعرفه، لم يسبق أن عثرنا على ما، فماذا يفعل؟ يقول بعلمه، فيقول لا، لابد أن هذا الرجل يعني أورد هذا في خلال القصيدة، وأن القصيدة مثمنة الأبيات، لكن حدث فيها هذا في الداخل يعني، وسيأخذ الدرجة كذلك. ها ثم ماذا؟ سهلة هذه. ها أين نقف؟ البورد، هذه البورد. ها اعزف. سلام حاء لبشاد، سلام غاء إلى البرد، ومن صد عن الملح ولم يقبل على الشهد. رأيت ما الذي حدث؟ ما الذي فعلته أنت هنا؟ حاولت أولا أن تقرأ، وبدأ الكلام سهلا، أسهل من الاختبار السابق. قرأت واطمأننت مبدئيا، يعني مبدئيا تبني على هذا المقدار الذي حققته مهما كان فيه من خطأ، لكنك لا تقصد الخطأ، أنت في الأول يعني صممت على الصواب التام، ثم جئت لتلحن، فقلت تلك الثغور علي ها وهي زينتها مناهل، معي مناهل، مناهل عذبت للقوم فز دحموا. ثماني تفعيلات تنزل الخط، إذن اكتمل البيت. البيت من البسيط مثمن، وهذه ثمان بيت. انتقل. في كل لج حوى ليها لهم سفن، وفوق كل مكان يابس قدم. ثمان بيت تنزل. إذن يبدو أنه أخوه، حظ، هذا حظكم، لكن لا تعتمدوا على هذا. أنا في بعض الاختبارات شتت الأبيات، شتت الأبيات، لكن اجعلوه احتمالا واردا من الاحتمالات. تمام؟ طيب، ربما، فهو احتمال موجود من الاحتمالات، إذا حدث كان هذا حسنا جدا، لأن البيت يساعد على البيت، يساعد. طيب، ها تعالي يكفى كبؤس حياتي فكف تداوي وكف تهبوا تهب ددن فعوا محذوفة ويستمسك الداء. لاحظ، وهذه الدم، الدم لا الدم، يقول بعض العرب الدم، والمعاصرون يشددونها يقولون الدم، دمه، دمه ثقيل، دمه خفيف، دمه كذا، هي في الأصل دم. ويستم، جرب أن تثقل، ويستم سك الدم مفير. استقامت يا أخي، استقامت، بل اكتملت سالمة، هي على الدم بالتخفيف قبض مقبوضة، وعلى الدم بالتثقيل سالمة. لاحظ، ويستم سك الدم مفير. لكن طبعا الدم هذه ليست من لغتنا المشتركة، بل من المتروكات التي اتبعت في اللهجات، التي اتبعت، كما في قولك مثلا بقى ورضى. رضى وردت عن بني تميم، لكنها ليست في المشتركة، المشتركة بقي في مكانه ورضي بقوله، لكن من كلام العرب رضى وبقى، لكن هذا استبعدوه على جانب، وأخذوا في العربية المشتركة ببقي ورضي، كذلك أخذوا في المشتركة بالدم، لا بالدم، لكن أحياناً أحياناً يعتمد عليها الشاعر، إذا ساعد الوزن على هذا فلا بأس. يعني أنت هنا ممكن يمكنك أن تقول لي الاحتمالين، يا أستاذ هي مخففة في المشتركة، وبناء على هذا نقول ويستمسك الدا، فهي ددندا فعول مقبوضة، ويجوز ربما ربما ربما يقترح الشاعر الاحتمال الآخر من باب تسليم التفعيلة، فيقول ويستمسك الدم بدن دن فعول سالمة مفي مفيرا حتيك وفوق همالا يقر الذهب. ليس في المتقارب ذهب ددن، هذا في المتدارك ددن، في المتقارب ددن. ها تفدي الرؤوس رأسك العظيمة، طبعا هذا رجز واضح، تفدي الرؤوس صورة سكل عظيمة. فقف وشاهد حسنك الوسيمة. ها لله ما أظرفها ذا القد دن دن دن مستفعل مقطوعة. تقول يا أستاذ لم نتعلم مستفعل مقطوعة في الرجز، تكفيني غين، غين أي مغيرة، وتأخذ الدرجة كاملة إن لم نكن درسناه، إن لم نكن درسنا الشيء في المحاضرة فغين كافية تأخذ عليها الدرجة، وهذا طبعا معقول منطقي. لكن إذا كنا درسناها ولم تتذكرها فربما أعطيتك الدرجة ولكن ميزت عليك ما نعرف. طيب ها، وألطف العظم وأب هل جلد دن دن دن مستفعل مقطوعة. وما هذا، ما هذا الذي أمامنا؟ ربما قال بعضكم، ربما قال بعضكم هذه قصيدة أخرى يا دكتور، هذه من قصيدة أخرى، هذان بيتان من قصيدة وهذان من قصيدة، وارد وارد، إذن هذه قصيدة مشطورة. تدرون ماذا سيقول عندئذ؟ انظروا للتفكير، سيقول هذان بيتان من قصيدة من مشطور الرجز وهذان بيتان من قصيدة أخرى من مشطور الرجز. لكن لو أضاف هذه لهذه فماذا يقول؟ يقول هذه قصيدة ليست عمودية، هذه من الشعر المشطر الذي يعتمد على هندسة الأشطر، وهذا نوع منه اسمه المزدوج، يعتمد على هندسة كل شطرين شطرين شطرين شطرين كألفية ابن مالك. رأيتم؟ سبحان الله. أعيد عليكم، نحن الآن لا نعرف ما أمامنا، لا مستند لدينا، ليس لدينا الديوان ولم نرى كيف مضى الشاعر، ليس أمامنا غير هذا، فماذا نفعل؟ ربما رأينا أن هذا المقدار من قصيدة وهذا من قصيدة. طيب، لهذا يصعب علينا أن نحكم من خلال بيت واحد على القصيدة، لهذا أقول لكم بطاقة التخريج على بيتين على الأقل كما اتفقنا. رأيتم؟ طيب، يعني لنتخيل أن هذا بيت واحد، كيف نخرج القصيدة من خلال بيت واحد؟ لا نعرف. لكن إذا قلنا هذا بيت من المشطور عرفنا، فقلنا مثلا هذه القصيدة رجزية الأبيات أرجوزة مشطورة الأبيات، أو رجزية الأبيات المشطورة عظيمة ددندن متفعل، وسيمة ددندن متفعل، لا مخبونة الضرب، هي ليس لها عروض، القصيدة المشطورة ليس لها عروض، لها ضرب فقط، مخبونة الضرب ومقطوعته، هو الآن ددندن متفعل، مخبون مقطوع، مخبون من الأول مقطوع من الآخر، ددندن عظيمة ددندن وسيمة، فتقول هذه القصيدة رجزية الأبيات بين قوسين أرجوزة المشطورة المخبونة الضرب المقطوعته. وتنتقل إلى هذا، لله ما أظرفها ذا القد دندندن مستفعل، هل جلد دن دن دن مستفعل، فتقول يا أستاذ هذه القصيدة رجزية الأبيات أي أرجوزة المشطورة المقطوعة الضرب فقط، بعد أن جعلت هذا من قصيدة وهذا من قصيدة. لكن إذا عدنا فماذا نقول؟ طبعا هذا ليس من العمودي، عندئذ لن تكون هذه القصيدة من العمودي أصلا، لن تكون منا، سنقول هذه قصيدة هذه القصيدة رجزية الأبيات المشطرة لا المشطورة، المشطرة أي التي من نوع غير العمودي، يسمى المشطر، يعتمد فيه الشاعر على هندسة الأشطار، فربما بنى البيت من شطرين منسقين أو من ثلاثة أو من أربعة أو من خمسة أو من ستة أو من سبعة وكذا، هذا الذي بلغ أوجه في الموشحات، هذا الذي بلغ أوجه في الموشحات، فصاروا يكونون البيت تكوينا معقدا على قسمين، هذا دور وهذا قفل وهذا له نظام وهذا له نظام، يعني شيء بلغ الغاية من التعقيد، هذا أوله، هذا الذي هنا أوله، وهناك في الموشحات آخره. طيب أما هذا فسهل هذا، ها يقول يقول أناس وصفت لنا الهوى لعل الذي لا يعرف الحب يعرفه. إذن الرابعة، الرابعة هنا والثامنة هنا مقبوضة، ها فقلت فقلت الهوى ثم ما ذقته فوالله ما أدري الهوى كيف يوصف. كذلك ددن ددن ددن ددن مقبوضة مقبوضة. طبعا إذا انضاف إلى البيت البيت كما قلت لكم جاز لك أن تخرج القصيدة، لكن إذا لم يكن هذا في الاختبار فكيف تخرج القصيدة؟ لا تستطيع. لكن سيقول بعضكم وقع لنا في ديوان البحث قصائد لم يبقى منها غير بيت واحد، فماذا نفعل بها يا أستاذ؟ كانت فتواي أن تعامل البيت على أنه بقية قصيدة كاملة وأن تخرجه قياسا على أمثاله مما درست وكأنه قصيدة كاملة، ماذا أفعل؟ هناك شعر ذهب طبعا وبقي بعضه كما قال أبو عمرو، ها الشعر ديوان العرب، ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير، ولكن أكثره ذهب، ذهب ضاع لأنه لم يكن يكتب، كان يحفظ، فمات حفاظه، فماذا نفعل؟ طيب نعم. إذن يا عمر إذا انضاف لك البيت إلى البيت جاز لك أن تتكلم عن القصيدة، لكن إذا لم ينضف في الاختبار أنت غير مطالب أصلا. لكن هذا الكلام لمن يحب هذا، يعني بعضكم ستجدون عجائب في إجابة الاختبار، ستجدون من يقطع الأبيات كلها من أولها إلى آخرها إدلالا بنفسه، وتجدون من يخرج القصائد. طب يا أستاذي كيف خرجت القصيدة؟ اطمأننت إلى أن هذا البيت أخو ذاك؟ اطمأننت، إذن أحسنت، تكلفت وليس أخاه أسأت، تمام. إذن المسألة فيها تفصيل. طيب ثم ماذا؟ ها هذا ويشيد العز، ها معي معي، ويشيد العز بأيدينا وطن نفتي ويفتي اليوم نسود بوادينا ونعيد محات. ما هذا؟ هو كما قلت لك إما أن يكون من مشطور المتدارك، فعندئذ ستقول هذه قصيدة متداركية الأبيات المشطر غير المشطور، المشطر عالم آخر غير العمودي، المشطور عمودي بنى على نصف البيت فقط كما في الأراجيز المشهورة، المشطر مصطلح على نوع آخر جاء بعد العمودي، بدأ في العصر الأموي، قام على هندسة الأشطر من داخل الأبيات، يعني يبني البيت على شطرين مهندسين وينتقل إلى شطرين آخرين أو شطرين آخرين وربما أكثر من الأشطر، فتجاوز الاثنين إلى ثلاثة فأربعة فخمسة فستة فسبعة إلى أن بلغ أوجه في الموشحات. فالموشحات من الشعر المشطر، الموشحات من نوع الشعر المشطر الذي بدأ في عصر بني أمية، بدأه الوليد بن يزيد وأبو العتاهية وكذا حينما خطب الجمعة بشعر، وجعل الخطبة كلها من الشعر المشطر من نوع المزدوج الذي منه هذا، هذا تفدي الرؤوس رأسك العظيمة، الحمد لله ولي الحمد نحمده في يسرنا والجهد، وهو الذي في الكرب نستعين وهو الذي ليس له قرين. رأيت؟ هذه خطبة الجمعة، خطبة أمير المؤمنين الوليد بن يزيد الشاعر الذي حكم أسبوعا ثم قتل، يستحق ها بعد هذه الخطبة، غير النظام يعني بلبل الناس، دمرهم تدميرا. وهذا أما هذا فشيء آخر، أنت حر، ستقول لم نعرف الشطر في أي القسم على قسمين في المتدارك، فلهذا يا أستاذ عاملتهما على أنهما بيتان بهذا الشكل، فتقول هذه قصيدة متداركية الأبيات الوافية المقطوعة العروض والضرب، دن دن دن دن دن دن دن وجرت على هذا، تتخيل أنها ستجري على هذا. إذا أردت غير هذا واخترعت ما ليس في، لكن لا حرج على الشعراء من أن يخترعوا. قلت هذه القصيدة متدركية الأبيات المشطورة المقطوعة الضرب وليس لها عروض. طيب وأخيرا، سلام ح لبشادي، سلام غ زل البردي، ها ومن صد ولم يقبل ددن دن دن أو ددن دن دا ددن دا وهكذا. إذا ما هذا؟ هذا الهزج معروف، سلام ح ددن دن دن لبشاتي ددن دن دا سلام غ وهكذا، لكن في آخر البيت لابد أن تكون ددن دن دن مفاعيل، لأن حركة روي القصيدة مشبعة حتما، لأنه مكان الوقف. زل البردي على الشهدي ددن دن دن. فتقول هذه، طبعا انتبهت الآن إلى أن هذا أخو هذا، وجز لك أن تتكلم إذا أردت عن القصيدة، لكن أنا يكفيني التقطيع والتوقيع والتفعيل والتوصيف، لا أريد لا تسمية ولا تخريج قصائد ولا أي شيء، لكنني أعرف أن بعضكم يريد من أهل العلم أن يميز نفسه فهو يتزيد، فإذا تزيد عومل بما زاد. بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم. طبعا هذا بيت وهذا بيت، واضح يعني لا تستطيع أن تفعل هنا ما فعلته بوطن نفديه ويفدينا. ها أنت هنا وجدت هذا العجب العجاب، لكن أين هذا هنا؟ هذا مستحيل، هذا غير موجود أصلا، فأنت حتما لا حيلة إلا أن تعاملهما على أنهما بيتان. سلام حال بشاتي، سلام غازل البردي، بيت. ومن صدى عن الملح ولم يقبل على الشهدي العسل، بيت. والكلام متناسق جميل. هل من سؤال؟ سيكون الاختبار على هذا النحو، وستفعلون به ما علمتكم تماما. بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم.